بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا الوقف الحسن، تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته، إلا أن بينه وبين ما بعده تعلق معنوي ولفظي. مثال ذلك قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا وقفنا على قوله إلا هو، فالكلام جملة مفيدة تفيد وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لأن الحي والقيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم وله ما في السماوات وما في الأرض كلها صفات الموصوف بها هو الله سبحانه وتعالى، ولو وقفنا لفصلنا الصفات عن موصوفها. تسمية هذا النوع من الوقف بهذا الاسم، سمي هذا الوقف وقفا حسنا لأن الوقوف عليه يفيد معنى في ذاته. علامته في المصحف الشريف صلي، ومعناها الوصل أولى. حكمه: يحسن الوقوف عليه، وفي الابتداء بما بعده خلاف بين العلماء نفصله فيما يلي. بداية يجب أن نعلم أن الوقف الحسن أثناء الآية لا خلاف فيه، فيحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده اتفاقا، وعلى القارئ أن يعيد ثم يصل. أما الوقف على رؤوس الآية فموضع خلاف بين العلماء، وقد فرق العلماء بين حالتين: الأولى ألا يؤدي الوقف على رأس الآية إلى توهم معنى غير المعنى المقصود بالكلام، والثانية أن يؤدي الوقف على رأس الآية إلى توهم معنى غير المقصود بالكلام. حكم الحالة الأولى: إذا كان الوقف لا يتوهم بسببه معنى غير المقصود، وذلك كالوقف على مصبحين، قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، من قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. انقسم العلماء في حكمهم على مثل هذا النوع من الوقف إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى تقول: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، لأن الوقف هنا سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية تقول: يوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده إلا إذا كان يحسن الابتداء به لإفادته معنى، أما إذا لم يفد معنى كقوله وبالليل فيستحب للقارئ أن يعيد ثم يصل. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وكقول الله تبارك وتعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. الطائفة الثالثة لم تفرق في حكمها بين الوقف أثناء الآية والوقف على رأسها، فجعلت لكليهما حكما واحدا، هو أن الوقف الحسن يحسن الوقوف عليه ولا يبتدأ بما بعده مطلقا، لذا كتبوا قف، وكتبوا أيضا لا فوق الفواصل، كما كتبوا فوق غير الفواصل، وقالوا: إن الاستدلال بحديث أم سلمة على سنية وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك، لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل. قال الإمام البيهقي: وجهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة، إذ لا يسن إلا ما فعله أي الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا، ولكن هو وقف بيان. حكم الحالة الثانية: إذا كان الوقف على رأس الآية يؤدي إلى توهم معنى غير المراد، كالوقف على قول الله تعالى: فويل للمصلين، كالوقف على قول الله تعالى: فويل للمصلين، وهذا النوع من الوقف يمتنع فيه القطع. أما الوقف ففيه خلاف أيضا بين العلماء، فقد انقسموا حول هذا الوقف وأمثاله إلى ثلاث طوائف. كذلك الطائفة الأولى عدت هذا النوع من الوقف القبيح، ولا يجوز الوقف عليه إلا لمن اضطر إلى الوقوف عليه لأي سبب من الأسباب التي تحدثنا عنها قبل ذلك. الطائفة الثانية تجيز الوقف عليه والابتداء بما بعده بشرط عدم القطع، لأن القطع في هذا المكان يوهم خلاف المعنى ويجعل الوعيد للمصلين، في حين أنه لو وصل القراءة مع الوقف فإنه حينئذ يظهر من المتوعد، والوقف سنة فلا بأس عنده من الوقف مع وصل القراءة. الطائفة الثالثة تجيز الوقف ولا تجيز الابتداء بما بعده إلا إذا أعاد القارئ ثم وصل الوقف بما بعده. ولما كان الوقف وثيق الصلة بالمعنى والإعراب، بل إنه مبني عليهما، لذا نجد أنه قد يحتمل الموضع الواحد أن يكون الوقف عليه تاما على معنى وكافيا على غيره وحسنا على غيرهما. ويضرب الإمام ابن الجزري رحمه الله لذلك مثالا قول الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيقول: هدى للمتقين يجوز أن يكون وقفا تاما إذا كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وخبره أولئك على هدى من ربهم، ويجوز أن يكون كافيا إذا جعلت الذين يؤمنون بالغيب على معنى هم الذين أو منصوب بتقدير أعني الذين، ويجوز أن يكون حسنا إذا جعلت الذين نعتا للمتقين. الرابع: الوقف القبيح. تعريفه: هو الوقف على كلام لا يؤدي معنى صحيحا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، إلا أن الوقف عليه يعطي معنى ناقصا أو خاطئا أو فاسدا غير مقبول، ولذلك سمي قبيحا. حكمه: لا يتعمد القارئ الوقف عليه، فإن وقف القارئ مضطرا أعاد، وربما رجع كلمة أو رجع كلمة أو كلمتين حتى يبين المعنى المقصود، ولا يكون هناك خطأ في مفهوم الآية بسبب هذا الوقف القبيح. تسميته يسمى قبيحا لفساد أو قبح المعنى، لفساد أو قبح المعنى الذي ينتج عنه. أنواعه ثلاثة أنواع: النوع الأول يختص بالتعلق اللفظي بما بعده، ومن ذلك الوقف على العامل دون معموله، كالوقف على الفعل دون مفعوله، أو الموصوف دون صفته، أو المبتدأ دون خبره، إلى آخر المتعلقات اللفظية. ومن أمثلة ذلك الوقف على اهدنا من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فالوقف على إن أو أخواتها دون اسمها أو دون خبرها، ومثال ذلك: كان أخواتها مثل إن من قوله تعالى: إن الله، إن من قوله تعالى: إن الله، أو كان الناس من كان الناس أمة، أو على الموصول دون صلته مثل الذي من قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، أو حرف الجر دون المجرور كالوقف على من في قوله تعالى: من شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. النوع الثاني يختص بالتعلق المعنوي كالوقف على كلام يفيد معنى يخالف المعنى الذي قصده الشارع الحكيم، نظرا لأن ما بعد الوقف هو الذي يتمم المعنى المقصود. نضرب لذلك مثالا كالوقف على كلمة الصلاة من قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. جملة الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالوقف على الصلاة من قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، دون أن يتم ما بعد هذه الكلمة من كلام في الآية الكريمة، يوهم النهي عن أداء الصلاة مطلقا، والمقصود ليس كذلك، بل المقصود النهي عن اقتراب الصلاة مع السكر أو في حال السكر حتى يتبينوا ما يقولون، وهذا المعنى لا يتم إلا إذا انضم ما بعد. النوع الثالث: الوقف على كلام يوهم معنى لا يليق بالله تعالى، نحو: إن الله لا يستحيي من قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله، فاعلم أنه لا إله. كل هذه طبعا وقوف قبيحة لا يمكن أن تقبل بحال، ولذلك يجب أن يكون القارئ على فقه وعلم متى يقف وكيف يقف حتى لا يقع في المحظور، لأنه لو قصد هذه الوقوف من الممكن أن يوقعه في الكفر والعياذ بالله. علامته في المصحف يرمز له بلا، لم ألف يعني لا تقف. والسبب أن هذه الوقوف المشار إليه كما قلنا لا يتم بها كلام ولا يفهم منها معنى، فلا يجوز الوقف عليها ولا الابتداء بما بعدها، لأنه لو وقف عليها وابتدأ بما بعدها وقع في محظور أكبر، لأنه أصر على هذا الوقف بدليل أنه تركه وابتدأ بما بعده. ويعلق الإمام السيوطي رحمه الله تعالى على ذلك فيقول: قولهم لا يجوز الوقف على كذا وكذا إلى آخر ما تقدم، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة، ولا يريدون بذلك أنه حرام أو مكروه، إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراده الله تعالى، فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى، فضلا عن أن يأثم. ويجب ردعه بحبسه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة. ومن الأنواع التي تدخل في الوقف القبيح وقف التعسف، وتطلق تلك التسمية على بعض الوقوف التي يتكلفها بعض القضاة أثناء قراءتهم، فتراهم يتعمدون الوقوف على غير المألوف من مواضع الوقف، مستندين في ذلك إلى ما يتكلفه بعض المعربين، يعني مشتغلين بإعراب الكلمات، حين يجنحون في إعرابهم وتأويلهم إلى ما هو جائز، ولكنه متعسف قد يؤدي بالمعنى إلى الإغراق في الغرابة والابتعاد عن مألوفه. فقد ذكر صاحب الثغر الباسم وقف التعسف نقلا عن ابن الجزري في النشر، فقال: ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتناوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو ابتداء، ينبغي ألا يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأولى. الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: لو وقف القارئ تعسفا عند مثل قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فيتعسف بالوقوف على أم لم تنذرهم، ثم يبتدأ بقوله هم لا يؤمنون، على أن هم لا يؤمنون جملة من مبتدأ وخبر. وأيضا الوقوف على قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، ويقف ثم يبتدأ القراءة بعد ذلك بقوله: بالله إن الشرك لظلم عظيم، على معنى القسم. ومن ذلك أيضا قول بعضهم: عينا فيها تسمى سلسبيلا، على أن الوقف على تسمى أي عينا مسمى معروفة، والابتداء بقوله سلسبيلا هكذا جملة أمرية أي مبدوءة بفعل الأمر، فعلها سل بمعنى اسأل، وسبيلا بمعنى طريقا موصلة إليها. يقول الإمام ابن الجزري تعليقا على هذا الوقف: وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة، ومنه أيضا تعسف بعضهم إذا وقف على وما تشاءون إلا أن يشاء، ويبتدأ الله رب العالمين، ويبقى الفعل يشاء بغير فاعل، وتكون جملة الابتداء بعدها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. ومن ذلك أيضا الوقوف على وإذا رأيت ثم، ويقف ثم يبتدأ بقول تعالى: رأيت نعيما، من سورة الإنسان. يقول ابن الجزري رحمه الله: وليس بشيء، لأن الجواب بعده وثم ظرف لا يتصرف، فلا يقع فاعلا ولا مفعولا، وغلط من أعربه مفعولا لرأيت أو جعله محذوفا، والتقدير إذا رأيت الجنة، رأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن الوقف من هذا النوع أيضا الوقوف على قوله: كلا لو تعلمون، ثم الابتداء بقوله تعالى: علم اليقين. يقول ابن الجزري: فإن ذلك وما أشبهه تعنت وتعسف لا فائدة فيه، فينبغي تجنبه، لأنه محض تقليد، وعلم العقل لا يعمل به إلا إذا وافق النقل، فعليك بمراعاة ما نص عليه أئمة هذا الشأن، فهو أولى من اتباع الأهواء، والله الموفق للصواب. قال العلماء: يدخل الواقف على هذه الوقوف المنهي عنها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حق من لم يعمل بالقرآن: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن فالتحذير من هذا النوع التعسفي في الوقف ممنوع طبعا لا شك، ويجب على الإنسان أن يتنبه إليه ولا يقع فيه. نأتي إلى وقف المراقبة، ويسمى أيضا وقف المعانقة أو التعانق، وعلامته بالمصحف ثلاث نقاط: أعلى يسار الكلمة المراد الوقوف عليها أو عدم الوقف عليها، ويكون ذلك إذا تعانق وقفان في موضعين متقاربين أو متتاليين في آية واحدة، فلا يصح للقارئ أن يقف على كل منهما، ولكن إذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر لئلا يختل المعنى، كمن أجاز الوقف في أوائل سورة البقرة على قوله تعالى: لا ريب، فإنه لا يجيز الوقف على قوله فيه، والذي يجيز الوقف على فيه لا يجيز الوقف على لا ريب، لما يسببه اجتماع الوقفين من خلل في المعنى. وفي سورة البقرة أربعة مواضع لوقف المعانقة أو التعانق، وهو في عموم القرآن كله 35 موضعا، فمن أرادها مفصلة فعليه بكتب الوقف الابتداء كالأشموني والسجاوندي، وأول من نبه على وقف المراقبة الإمام أبو الفضل الرازي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.